لينوعها ويشكلها على العذاب لهم، على النكال لهم، على القتل فيهم، وعلى التفريق والطلاق بينها وبين زوجها حبيبها، بينها وبين زوجها عشيقها. اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا على الطلاق والعذاب والنكال والشقاء والبأساء والضراء. أطر يا ربنا سحرا عظيما، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. أطر يا ربنا سحرا عظيما، على البأساء والضراء والشدة واللأواء. بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا، يتجدد، يجدده من سحر عذابا مهينا لها. أطر يا ربنا سحرا قريبا، أطر يا ربنا سحرا الوالد، أطر يا ربنا سحرا في البلد، أطر يا ربنا سحرا في الجسد، أطر يا ربنا سحرا في العقل والجسد. أطر يا ربنا سحرا في البلد، في بيتها هناك، يتجدد في البيت هناك. أطر يا ربنا سحرا من الأعلى، أطر يا ربنا سحرا علويا، أطر يا ربنا سحرا من الأسفل، أطر يا ربنا سحرا سفليا. السحر إن الله سيبطله، أطر يا ربنا سحرا على سحره، أطر يا ربنا سحر الأبراض والأدواء والأسحار، أطر يا ربنا سحرا على سحره، أطر يا ربنا سحرا على سحره، أطر يا ربنا سحرا باسمها واسم أمها، واسم الأولاد واسم أولادها وأسماء أولادها. أطر يا ربنا سحرا عظيما يتجدد ويتنقل، عظيما قويا شديدا عليها وعلى زوجها، وعلى أولادها. بطل ما كانوا يعملون بطل، أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا قديما، أطر يا ربنا سحرا جديدا، أطر يا ربنا سحرا يتجدد، أطر يا ربنا سحرا يتكون، أطر يا ربنا سحرا يتكور، أطر يا ربنا سحرا يجرحها، أطر يا ربنا سحرا يجرح، يزيل العقل، يزيل العافية، أطر يا ربنا سحرا عظيما يجرح، قلبها، يجرح فكرها، يجرح زوجها، يجرح جسدها، يجرح أولادها، أطر يا ربنا سحر القتل، أطر يا ربنا سحر الداء، أطر يا ربنا سحر الوباء، أطر يا ربنا سحر البأس والشقاء. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل. أطره يا ربنا بحولك، وقوتك وقدرتك. أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أطره يا ربنا من عقلها يا ربنا وجسدها، ومن حظها ونصيبها، ومن زوجها وأولادها، ومن أمها يا ربنا أطر يا ربنا سحرا انتقام في أمها، أطر يا ربنا سحرا في الأم، انتقاما، أطر يا ربنا سحرا في البلد، أطر يا ربنا سحرا على العقل والجسد، أطر يا ربنا كل سحر في الولد، في الزوج والولد، في الأم والبلد، أطر يا ربنا سحرا، على العقل والجسد، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا رب سحرا مدفونا، أطر يا رب سحرا في دنيا، أطر يا ربنا سحرا عظيما يتجدد عند النوم، وتشعر به عند النوم، عند تجدده. أطر يا رب سحرا يتجدد عند نومها، عند هدوئها، عند طمأنينة فيها. أطر يا ربنا سحرا على القرآن، عمل بالقرآن، أهين القرآن به. أطر يا ربنا سحرا على طلسم، في حديد، على الصليب، وعلى نجمة الخماسية، وعلى نجمة سداسية، وعلى نجمة اليهود. أطر يا ربنا سحرا على الصليب، وعلى نجمة يهودية، أطر يا ربنا سحرا، عبدة الشيطان

الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا اهم العقدة اهم العقدة اهم العقدة اهم العقدة اهم العقدة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما عملوا أطل يا ربنا ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر أطل يا ربنا ما صنعوا كيدا كيدا كيدا مكرا مكرا غلبة عليها وعلى زوجها غلبة غلبة غلبة غلبة وقهرا وقهرا عليها وعلى زوجها غلبة عليها وعلى زوجها وأولادها وأمها وقهرا وقهرا وقهرا عليها وعلى زوجها وأولادها وأمها أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر ظلم الانتقام بطل بطل بطل بطل أخرجه يا ربنا أخرجها أخرجه يا ربنا أخرجها أخرجه يا ربنا أخرجه بخره يا ربنا يا مبخر البحار بخر عنها الأحساد والأسحار يا ربنا يا مبخر البحار بخر عنها يا ربنا يا ربنا الأحساد والأسحار الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطره يا ربنا على عقلها أطره يا ربنا على رشدها أطره يا ربنا على جسدها أطره يا ربنا على زوجها أطره يا ربنا على شهادتها أطره يا ربنا حسدا وحقدا أطره يا ربنا ظلما وانتقاما أطره يا ربنا هوما وعشقا أطره يا ربنا بهولك وقوتك يا ربنا أطره يا ربنا عذابا مهينا أطره يا ربنا نكالا أطره يا ربنا فسادا أطره يا ربنا نكالا أطره يا ربنا فسادا أطره يا ربنا إفسادا أطره يا ربنا بهولك وقوتك بطل ما كانوا يعملون فاطف يا ربنا أبطله فاطف يا ربنا سحى البأساء والضراء والشدة واللعواء واليأس واليأس واليأس فاطف يا ربنا سحى تفريقة فاطف يا ربنا سحى تفريقة بينها وبين زوجها فاطف يا ربنا سحى على الزوجة فاطف يا ربنا سحى على الزوجة فاطف يا ربنا سحى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون يا ربنا كل العقد فكها يا ربنا فكها هذا مغتسل بارد وشراب بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون حصل يا ربنا السحر الأسود حصل يا ربنا السحر الأحمر حصل يا ربنا كل سحر عليها وعلى زوجها عليها وعلى أمها عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها حصل يا ربنا السحر القتل القتل القتل القتل حصل يا ربنا السحر يقتلها يقتلها ببطء يقتلها ببطء يقتلها ببطء يقتلها ببطء فاطل يا ربنا سحر القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة يقتلها ببطء وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فاطل يا ربنا سحر القاتلة القاتل لها ببطء القاتل لها ببطء فاطل يا ربنا سحر القاتلة لزوجها وأولادها لأمها وزوجها وأولادها لأمها وزوجها وأولادها لأمها وزوجها وأولادها لأمها وزوجها وأولادها فاطل يا ربنا سحر القاتلة القاتل ببطء ببطء ببطء لأجل عذاب مهين لأجل تقطيع لأجل تقطيع نياط قلبها لأجل تقطيع نياط قلبها فتموت بحسرتها فتموت بحسرتها وتموت بحقد شديد عليها اللهم اغفره يا ربنا بحولك اطل يا رب اسحنا على قلبها اطل يا رب اسحنا في بطنها اطل يا رب اسحنا في رحمها اطل يا رب اسحنا في دمها في دمها وعظامها ومفاصلها اطل يا رب اسحنا على عقلها على عقلها وإدراكها اطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اطل يا رب اسحنا البأساء والشدة واللأواء اطل يا رب اسحنا التفريق اطل يا رب اسحنا ظلم وانتقام انتقام من أمها الطيبة انتقام من الأم الطيبة انتقام من الأم الطيبة انتقام انتقام انتقام منها منها ومن زوجها منها ومن زوجها في أولادها فيها وفي أولادها فيها وفي زوجها فاطل يا رب اسحر في البيت في البيت في البيت في البيت طهر بيتي اللهم طهر بيتها يا ربنا طهر بيتها يا ربنا من المسوسة طهر يا ربنا بيتها من العقد طهر يا ربنا بيتها من الأشباح طهر يا ربنا بيتها من الشياطين طهر يا ربنا بيتها طهر يا ربنا جسدها طهر يا ربنا عقلها طهر يا ربنا بيتها بيتها وجسدها وعقلها يا ربنا وقلبها وصدرها يا ربنا وبيتها يا ربنا وأمها يا ربنا وزوجها وأولادها وأمها وأمها وأولادها وأولادها وأولادها وأولادها طهرها يا ربنا طهرها من على رأسها لا يفوت قدميها بسم الله بسم الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم يا ربنا استجب لنا الدعاء يا ربنا يا مجيب الدعاء يا ربنا يا ربنا يا سميع الدعاء يا الله يا الله إن ربي لسميع الدعاء يا